أو يذبح لمقبور أو يذبح لولي أو يذبح لمكان يعبد فيه غير الله تعالى، يذبح لهذا المعبود في هذا المكان، فهو شرك أكبر، لأن الذبح لله عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، يعني كأن يكون المقصود من الذبح هو اللحم، يذبح الشاة يقصد بذلك لحمها ليؤكل. فلو قال فيه باسم المسيح فهذا أيضا شرك، لأنه استعانة بغير الله عز وجل، وإن كان يقصد اللحم وهذا القصد مباح، وهذا القصد مباح. وكذلك لو ذبح لله وقال باسم المسيح، باسم الزهرة، باسم كذا، باسم الولي الفلاني، فهذا أيضا شرك، وإن قصد به وجه الله عز وجل، لكن لما استعان بغير الله وقال باسم المسيح فهذه استعانة، هذه استعانة. وقال باسم الولي الفلاني فهذا أيضا شرك، لأنه وإن قصد بالذبح الله عز وجل يتقرب بهذا قربان إلى الله، لكنه استعان بغير الله، استعان بغير الله وقال باسم المسيح، فهذا أيضا يعتبر شركا. لو أنه ذبح لغير الله وقال باسم الله فهذا لا ينفعه، لأن مقصوده غير الله ولو استعان بالله. وهذا شأن المنافقين وشأن كثير من المنافقين وكثير من المشركين، يستعينون بالله على معصيته ويقول بسم الله، ولكن مقصود بهذه الذبيحة غير الله تبارك وتعالى. على كل حال، من استعان بغير الله، من أهل باسم غير الله على الذبيحة أو قصد بالذبيحة غير الله، فهذا يرتد بهذا الفعل، فتحرم ذبيحته من ناحيتين: من ناحية أنها ذبيحة مرتد، ومن ناحية أنها ذبيحة أهل بها لغير الله وقصد بها غير الله تبارك وتعالى. ويكفي في تحريمها لو قصد بها غير الله أو أهل على ذبحها باسم غير الله، يعني باسم المسيح أو باسم، فكل ذلك يعتبر ردة، يعتبر ردة والعياذ بالله. فتصير الذبيحة يعني حرام من جهتين: من جهة أنه أهل، يعني أهل بها لغير الله، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال: لعن من ذبح، لعن الله، أخبر أن الله لعن. النبي يخبر عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله أو يدعو، وهذا حق لأنها دعوة نبي: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. لا، حتى تطهر. اي نعم، تطهر، ما تقرب البيت حتى تطهر. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي نعم. قوله لعن الله من آوى محدثا، وهو بفتح الهمزة الممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر، فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم، هذا على كل حال أيضا هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعنه من آوى محدثا، يعني ضمه ونصره وتستر عليه. من نصر جانيا فارا من وجه العدالة ظالما أعانه على ظلمه فآواه وأجاره وحال بينه وبين العدالة، فيكون ممن آوى محدثا، حال بينه وبين أن يقتص منه. وإذا فتحنا محدثة فتحنا الدال أصبحت محدثة، أصبح آوى الحدث نفسه، آوى البدعة نفسها، فهذا أيضا يدخل في الوعيد، وأن من آوى البدعة ونصرها ودافع عنها فإنه داخل في هذا الوعيد في لعن الله تعالى والعياذ بالله. وهذه الكبيرة يعني الحدث أو إيواء المحدث أو إيواء المحدث تختلف، منها محدث أو جان جناية عظمى وجاني جناية وسطى وجاني جناية يعني صغيرة، فهي تختلف باختلاف مراتب الحدث نفسه. إذا كان الحدث كبير يعني وأكبر حدث في الأرض يفسد الأرض الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أكبر حدث، والشرك بدعة عظمى كما تقرر هذا بالأمس. الشرك حدث والتوحيد هو الأصل، فأعظم المحرمات وأعظم الأحداث التي أحدثت وهي التي تسبب الفساد هو الشرك، ثم البدع، ثم المعاصي. على كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الكبيرة إيواء المحدث أو المحدث تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، كلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم. قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت وذلك بأن يرفع ما يجعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أي نعم. وهذا أيضا من غير منار الأرض، غير حدودها، غير مراسيمها بالتقديم أو التأخير أو الإزالة، فهذا داخل أي نعم في هذا الوعيد. لعن الله من غير منار الأرض، وهي الحدود والعلامات التي توضع لتمييز حق الشركاء، الحدود التي بين ملكك وملك جارك، إذا غيرته بإزالة أو بتقديم أو بتأخير فهذا من تغيير منار الأرض. فأي شيء قد يكون أيضا معنويا، هذا في المحسوسات، وقد يكون معنويا، وضابطه أن يزيل ما كان علامة لتمييز حقك من حق شريكك. فأي علامة أو أي يعني أمر يميز ما بين حقك وحق شريكك حتى وإن كان معنويا، إذا أزلته وطمسته فهو داخل في هذا الباب، لأن الضابط له أن يرفع ما جعل علامة حتى وإن كانت معنوية ليست محسوسة، على تمييز حقه من حق شريكه، فيأخذ حق شريك فيأخذ حق شريكه أو يأخذ بعضه. أي نعم، فهذا ظلم عظيم. كذلك إذا نسب لنفسه عملا ليس من عمله ولكنه من عمل زميله أو نحو هذا، يعني كل ما كان فيه مظلمة أو كل ما كان فيه تغطية للحق وإزالة لمعالم الحق المميزة بين حقوق الناس، فهذا أيضا من تغيير العلامات. على كل حال، المقصود هو منار الأرض التي توضع مراسيم للحدود فيها، وفيه وعيد عظيم كما في الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني يكون طوقا في عنقه من 7 أراضين بمقداره، يطوقه من 7 أراضين حتى الأرض السفلى. وهذا يدل على عظيم خطر هذا الظلم، ومن نتائجه أن يزع المرء من أن يرتكب هذه المظلمة خوفا من هذا الوعيد الشديد. قال: فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. نسأل الله السلامة، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهذا شأن كل من أعرض عن عدالة الإسلام، من لم يلزم نفسه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أوقعته نفسه في المظالم وأوردته المهالك وسببت له الشقاء في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال، سبب هذا الرئيس هو ضعف الإيمان بالمعاد والحساب والبعث بعد الموت. إذا ضعف إيمانه بالبعث ولم يؤمن بالحساب ولم يؤمن بيوم الدين، يوم يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إذا ضعف إيمانه بهذا والعياذ بالله ارتكب العظائم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال: أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ رحمه الله: إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. نعم. ولعل المصنف رحمه الله نقل عن ابن القيم، لأن يعني هذا فعلا يعني قاله ابن القيم، وابن القيم رحمه الله يعني معروف أن مسند الإمام أحمد رواه كثر. النسخة التي بين أيدينا هي رواية القطيع، وهناك روايات أخرى لنفس المسند، فلعل ابن القيم يعني اطلع على نسخة من المسند لم تصلنا من روايات غير القطيع من الذين رووا المسند عن الإمام أحمد وفيه هذه الرواية. على كل حال بعض الباحثين أو من بحث في النسخة التي هي مطبوعة من المسند لا يجدون هذه الرواية فيه، بل وجدوها في الزهد للإمام أحمد، أو وجدوا في الزهد للإمام أحمد عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه، يعني أنه لم يرفعه سلمان، ولكن هذا كما ذكرنا أن له حكم الرفع، ولأنه ليس مما يقال بالرأي، ولا يظن بسلمان رضي الله عنه أن يروي عن أهل الكتاب مثل هذا الأمر الذي لا مجال للرأي فيه، وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ثبت، وقد ثبت لطارق بن شهاب في المسند رواية لكنها غير هذا الحديث، مع أن بعض العلماء أنكر أن يكون لطارق بن شهاب في نسخة المسند التي بين أيدينا رواية، لكن وجد له رواية ويرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم رأسا. وكما يقول هنا إن ثبت أنه غير صحابي فروايته مرسل صحابي، والمرسل كما في تعريف المصطلح قال ومرسل ما منه الصحابي، وقل غريب ما رواه راو فقط، ومرسل على كل حال يعرف الصحابي بأن يعرف المرسل بأنه الذي سقط منه صحابي، وهذا أيضا التعريف فيه نظر، لأن الصحابي إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم رأسا فلا نجزم بأن الذي سقط هو صحابي، بل قد يكون أيضا أكثر من صحابي أو نحو هذا، أو يكون فيه نظر لدى علماء المصطلح. والصحيح أو تقريبا الدقيق في المرسل أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن طارق بن شهاب غير صحابي فروايته مرسل، لكن هو يثبت ويميل إلى أنه صحابي، لكن هل لقي النبي صلى الله أخذ عن النبي، هل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعريف الصحابي أنه من لقي النبي مؤمنا به ثم مات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح كما يقول ابن حجر رحمه الله. على كل حال الراجح الآن والمثبت أن طارق بن شهاب صحابي، لكن المختلف فيه هل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يسمع منه لصغره. فإذا ثبت أنه لم يسمع من النبي فهو مرسل صحابي، هو مرسل صحابي وليس مرسل تابعي. نعم، ومرسل الصحابي مقبول على الراجح كما قال الشيخ هنا، بارك الله فيك. نعم، استمر. قوله في ذباب أي من أجله. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. يحسن أن قبل أن نستمر في تحليل جمل هذا الحديث أن نعرض نص هذا الحديث كما ذكره صاحب المتن رحمه الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. يعني هذا الحديث عبارة عن قصة حدثت في من قبلنا، يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يبينها لنا الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهي قصة حدثت في من سبق في الأمة السابقة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلان مر على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. هو لم يعتذر يعني بأنه لا يعبد إلا الله أو لا يقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ولكنه اعتذر بالقلة، فقالوا قرب ولو ذبابا، مما يدل على أن مقصود القلوب معتبر حتى عند المشركين، هو المعتبر حتى عند المشركين. قالوا قرب ولو ذبابا، ماذا يصنع الذباب؟ لكن العبرة بالمقاصد. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، وهذا يحتمل إذا كان قد فعله تخلصا وأنه فعله مكرها، يدل على أن الرخصة في الرخصة يعني أنه لم يرخص لمن قبلنا في فعل الكفر عند الإكراه، أما في ملة محمد عليه الصلاة والسلام فإن المكره إذا أكره على الكفر بلسانه أو بفعله وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين أكرهه المشركون أن يقول ما يرضيهم في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، قاله أو قال كلمة وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لا يستطيع أحد أن ينفذ بإكراهه إلى القلب، القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، هو الذي يجعل القلب محبا أو مبغضا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع قاهر أو يستطيع متسلط من خلق الله تبارك وتعالى أن يصل بإكراهه إلى القلب. فإذا شرح بالكفر صدرا، إن شرح قلبه بالكفر دل على أنه قصد الكفر من غير إكراه، الإكراه لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى القلب، لكن قد يعني أو الكراه يعني يجوز في فعل الجوارح أو نطق اللسان أو نحو ذلك، لكنه لا يصل إلى القلب، ولهذا قال يعني فمن أكره إلا من أكره، استثنى المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فذلك يعني معفو عن هذا إذا كان مكرها، وهو يحتمل اللفظ يحتمل أنه غير مكره ولكنه قصد بقلبه أن يقرب لغير الله حتى لو ذبابا، فإذا قصد بقلبه أن يقرب ولو شيئا يسيرا دخل في المحظور. أي نعم. ثم إنه ظاهر الحديث أنه وعيد، قال دخل النار، مما يدل على أنه كان مسلما، لكنه دخل النار بعد هذه الحادثة. فإن كان ارتد بقلبه من أجل هذه الحادثة وقصد بقلبه غير الله عز وجل في القربان فهي ردة، وإن كان لم يقصد بقلبه ولكنه فعل ذلك ظاهرا، يعني فعل ذلك الكفر ظاهرا فمن أجل التخلص من إكراههم ولكنه توعد بالنار، فهذا دليل على أن الأمم أو هذه الأمة التي هي قبلنا لم يرخص لها في الإكراه كما رخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من مزايا هذه الأمة، رفع لأمتي أو رفع لي عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية: وما حدثت به قلوبهم أو ما حدثت به نفوسهم من غير أن يتكلموا أو يفعلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي نعم، عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم أو ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، أو قريبا مما قال صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فإنه أخذ بالعزيمة كما أخذ بها بلال رضي الله عنه، فإن المشركين أرادوا أن يكرهوه على النطق بالكفر ولم يسعفهم بطلبتهم، بل ما زال يردد أحد أحد، أخذ بالعزيمة وهو أفضل لمن قدر عليها. لعلنا نسمع ما ذكره صاحب الحاشية حول هذا النص الكريم. نعم. قوله في ذباب أي من أجله، قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله. أو انقاد بعمله، هو يحتمل أمرين، لأنه قصد غير الله بقلبه فهذا أشرك شركا أكبر، أو انقاد بعمله فقط فوجبت له النار. إن كان انقاد بعمله فقط فوجبت له النار، هذا من باب الوعيد، الوعيد فيما دون الشرك الأكبر، فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك، لأنه قصد غير الله أو انقاد بعمله، يحتمل الأمرين. نعم. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ بل يربيها من، نعم، ليتقرب بها إلى الولي الفلاني أو المعظم الفلاني، نعم، من دون الله عز وجل. هذا لا شك، يعني على كل حال الشرك كله قليله وكثيره، إذا كان القلب قد انقاد له فهو شرك أكبر، لأن من أشرك، أي نعم، من أشرك مع الله عز وجل غيره بنوع من أنواع العبادة فكأنما صرف جميع العبادة لغير الله تعالى. نعم. ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله، من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها، الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. ولكن لله الحمد، يعني في هذه المملكة نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، تطهرت من هذه المظاهر. لا، هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ترفرف في سلطانها على صنم يذبح له ويتقرب له ويعبد من دون الله، فهذه نعمة نحمد الله عليها، أقامت للمسلمين مثالا ومنارا، يجب على جميع المسلمين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يجعلوها قدوة وقبلة، كما يستقبلون القبلة في صلاتهم. نعم. قوله وقالوا لآخر للآخر قوله وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تكرمت اصبر علينا شوي. يسأل هذا عن شيء يتعلق بالإحرام، قال: خرجت من بلدي قاصدا بيت الله لأداء مناسك العمرة، ومررت بالميقات المكاني أو بمحاذاته وهو يلملم، ولم أحرم بنية أن أحرم بالرحيل بجدة أو بالرحل، لا أدري ماذا يقصد، لكنه تجاوز الميقات وجاء إلى جدة، علما بأن جدة محطة مرور فقط، ولا يريد أن يتخذها محطة إقامة إلا بقدر الاغتسال والصلاة في الرحيل. على كل حال، تجاوز الميقات إذا أحرم من جدة، جدة ليست ميقاتا، فيجبر بدم، يجبر بفدية يوزعها على مساكين، يذبح شاة يوزعها على مساكين الحرم لا يأكل منها شيئا. بعض الأسئلة في الواقع يعني في نظري لا تستحق أن فمن كان ملحا يمكن، لكنها أسئلة شخصية. يقول: هل يجوز ألا أدفع ضرائب فرضت على أساس غير إسلامي وأكتفي بالزكاة؟ هناك عقد، يعني أمر يعتبر عقد، وهو وجودك في مجتمع اشترك في هذا المجتمع، اشترك في دفع ما يضره وجلب ما ينفعه. فلو فرض أن مجتمعا من المجتمعات بلسان الحال أو المقال اتفقوا يعني بما يشبه العقد بينهم، فلا ينبغي أن تشذ عنهم. لو رأوا من مصلحتهم، رأت الدولة التي تحكم هذا المجتمع، أنه من مصلحة الأمة أن تفرض بعض الأمور لمصلحتها، فلا ينبغي أن تتخلف عن هذا، لأنه لو كان لك حق لا طالبت به، فلا تكن ممن إذا كان لهم الحق أتوا إليه مذعنين، وإذا لزمه مقابل هذا ما يدفع به تضامنا مع المجتمع الذي هو فيه يتهرب منه. على كل حال، المسلم يعني في الحكومة الإسلامية يجب عليه الزكاة، ويجب عليه أيضا ما يراه ولي الأمر من مصلحة المجتمع الإسلامي. أمور هذه تحتاج إلى تفصيل، لكن الجملة كما ذكرت من أن حتى لو اجتمعنا مثلا 10 أنفار واتفقنا على أن نتضامن وأن نتعاون في المصلحة المشتركة، لا يجوز أن الإنسان إذا أصابته إذا توجه ما ينوبه أن يتهرب عنه، ولكنه إذا توجه له ما يطلبه أتى وتقاضاه. هذا أمر معروف يعرفه الإنسان من نفسه. يقول سائل يسأل عن نذر أنذره لشفاء مريض من أي، يقول حاضت المرأة ونحن بالمدينة وسوف نذهب إلى مكة لأداء فريضة العمرة قبل أن تطهر، فماذا نفعل؟ إذا حاضت المرأة تحرم إذا كان معهم متسع من الوقت، تغتسل وتحرم وتبقى حتى تنتهي دورتها وتطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى، يعني ما تطوف بالبيت، ما تطوف ولا تقرب البيت وهي حائض، بل تحرم، لها أن تحرم من الميقات بعد أن تغتسل، تغتسل وتحرم من الميقات، لها أن تحرم من الميقات، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وتتم عمرتها إن شاء الله. وإذا لم يكن معهم متسع من الوقت فالأولى ألا تحرم، خاصة إذا كانت العمرة نافلة. أي نعم، يعني سبق أن اعتمرت في عمرها، لأنها لا تتمكن، ولا ينبغي أن تلزم نفسها بشيء قد لا تستطيع الوفاء به، وقد يعني يكون لها رفقة ولا تستطيع البقاء بعدهم. هل يجوز للمرأة أن تقص شيئا من شعر رأسها بعد الإحرام؟ لا، ما دام أحرمت فمن المحظورات الإحرام أن تقص شيئا من الشعر، لكن لو طافت بالبيت وسعت تقصر من شعرها من ضفائرها بقدر الأنملة عند التحلل، لكن أثناء الإحرام ما تأخذ من شعرها، لأن يعني أخذ من الظفر أو من الشعر من محظورات الإحرام بعد الإحرام. يقول هل العمرة، هل أريد أن أوهبها لجدتي وهي متوفاة، أي نعم هل يجوز؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن جدتك. أرى الأسئلة كثرت وأنا أرجو أنا لا يعني لا نستطيع الاستمرار، نرجو أن يعفينا الإخوة. أنا أجبت سؤالك، بارك الله فيك.